بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقائكم الأسبوعي مع سماحة المفتي معالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. يسعدني في النقل على هذه الحلقة نيابة عنكم أن أرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله. أرحب بكم مشاهدي الكرام وأرحب بتواصلكم مع هذا البرنامج من خلال أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة تباعا أثناء بث حلقتنا. أيضا أرحب بتواصل الإخوة والأخوات عبر الموقع المخصص لهذا البرنامج. أكرر ترحيبي بضيفنا الكريم معالي الشيخ عبد العزيز. سماحة المفتي، الفترة الأخيرة حدثت بعض الأحداث والوقائع التي كان فيها جرأة على النفس البشرية المعصومة. بعض الوقائع صار فيها أحداث قتل في بعض مدن المملكة، لذلك من توجيه كريم حول هذه الوقائع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هذه الظاهرة والحمد ظاهرة نادرة ولا أعتبرها ظاهرة، لأن هي قضايا فردية في بعض الأماكن، وهذه من طبيعة البشر. فالظلم والعدوان هو خلق البشر، إلا أن يرضى الله ذلك بالعلم والإيمان، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وما حدث من بعض هذه القضايا الفردية نعتبره أمرا شادا، ونعتبره جرما وإثما وعدوانا، فإن احترام دم المسلمين والمعاهدين أمر قد دعت إليه الشريعة، فإن الله حرم علينا قتل النفس بغير حق. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وقال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. وقال: ومن يقتل مؤمنا متعبدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه الجريمة النكرة التي يرتكبها بعض من ضعف إيمانه وقل خوفه من الله، لا شك أن لها أسباب، فمن أسبابها ضعف الإيمان في قلب العبد حتى تخف عن عليه، يخف في نفسه قيمة المحرمات. والله يقول ذلك: ومن يعظم حرمات الله فلا يقبل إيمان عبد حتى يعظم حرمات الله بالبعد عنها. وثانيا أن هذه الجريمة لأسف الشديد من أسباب انتشارها تعاطي بعض أولئك المخدرات، فإن المخدرات بأنواعها تغير فكر الإنسان وتحوله من إنسان معتدل إلى سبع ضار يقدم على الجريمة من غير مبالاة، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى المسلمين تقوى الله واحترام دماء المسلمين، وأن يفكر العبد في كل أمر يقدم عليه لينظر مآله الأخروي، ثم قبل مآله الدنيوي ثم مآله الأخروي. فمن تعقل وتدبر كف عما حرم الله عليه، ولهذا شرع الله القصاص ردعا للمجرم، فقال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكم في القصاص، فإذا علم القاتل أن مآله القتل لا بد أن يرتدع فيترك هذا فتحيا النفس البشرية. فلذا قال الله: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قد يبتلى الإنسان في بعض المواقف، لكن عليه أن يثبت وعليه أن لا يقدم على هذه الجريمة، فإنه لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من مذلات الفتن. اللهم امين. استاذنكم سماحة المفتي أن نبدأ باستقبال هذه الاتصالات. معنا الأخت جموع من العراق. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. حيث شيخنا الشيخ عبد العزيز. حياكم الله. كيف الصحة؟ نحمد الله. شيخنا في عيد الاستسلام فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم وقت كان جاءت قال جاءت ثم جاءت ثم جاءت ثم أخذ. احنا لدينا جار العراق جارنا يقتلنا ويحل الدماء المسلمين جارنا ويأخذ الأكلاء الأرقلوب والكلاء مع الثاني العراقيين ويأخذ الأكلاء الثاني وبالخخخات وبالقتل والسرين هذا المتعذبين دي الناس العزيز عين الجار يعزب جارة. وبعدين اخر سلاتي ياتي الى مدينة بها بيت الله الحرام رئيسهم امر الله عليه وسلم وقال له ملك سيا قال يكتب بهذا الاسم يكتبني بهذا الاسم العراقيين المجموعين العراقيين الجامعين لا يوجد عراقي قتلهم كلهم على يد المعلمين. نعم. اخدموا سؤالك واضح بكل ابعاده وتسمعني جارة الشيخ. الشيخ عبد العزيز تقول النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالجاريه باقامه حقوقه وحفظها. تقول لهم الجيران في العراق قد يعتدون على محارمهم، قد يتسببون في قتلهم، ايضا في بعض الاعتداءات عليهم في باسم هؤلاء. نقول يا اختي جميع اسال الله جل وقدرته ان يمن على اخوانه في العراق بالسلامه والعافيه. اساله تعالى ان ينقذهم من هذا البلاء وان يرفع عنهم هذا البلاء وان يجعل ما حصل تكفيرا ورفعا للدرجات وحقا للسيئات. اساله تعالى ان يمن عليهم بامن واستقرار وطمانينه. اساله تعالى ان يرزقهم التمسك بهذا الدين والثبات عليه، لان هذا الدين هو الذي يسعد البشريه ويخلصها من ليلاتها وضلالاتها وغوايتها. واوصي اخواني هناك بتقوى الله في انفسهم وان تتحد كلمتهم وان يستمع صوتهم وان يعدوا لهذا الحدث العظيم الاتحاد والاتفاق على الخير لاجل يستمر، والا يستغلوا هذه الفرصه لبعض النفوس بان الجار على جاره والاخ على اخيه وان يكون سببا للبلاء. لا، بل قابلوا هذا البلاء بالثبات والطمانينه والتعاون فيما بينكم وشد بعضكم اجر بعض، لعل الله ان يجعل ذلك سببا في رفع هذا البلاء وتخليصكم من هذه المحن، والله على كل شيء قدير. نعم. سبحان الله. ايضا الاخت ام عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله. نعم تفضلي. السلام عليكم. السلام. ممكن اكلم فضيلة الشيخ؟ معكم تفضلي. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، انا حامل. نعم. وحلمت اني جبت بنت، وهالبنت خامة مخرومة في خشمها، حلق في خشمها، فما ادري يا شيخ. يا اختي، كل رؤيا يراها الانسان بنومه اذا لم تعجبه فيتخذ حيالها الامور التالية. اولا يتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان. ثانيا ان يحول منامه من جنب الى اخر، ان كان على الجنب الايمن انتقل الايسر او العكس. ثالثا ان يبصق عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله منها ومن شرها ومن الشيطان، وارجو لا يخبر بها احدا، وارجو الله ان يحقق الخير والصلاح. معنا ايضا الاخت بدور. السلام عليكم ورحمه الله. علي؟ نعم ولي. ممكن اسال الشيخ؟ نعم شيخ مالك. يا شيخ، حكم لبس البنجابي وحكم التشجير وحكم لبس الكعبه العالي. والله يا اختي المسلمة تحرص على ستر نفسها وعلى الاحتياط في خروجها للسوق او نحو ذلك، ان تكون على جانب من الستر بملبس ضراب لا يؤدي الى بيان تقاطيع الجسد ولا يؤدي الى انشداء ضعفاء النفوس بها، فتحرص على الستر ما يلي سبيلا، فان ستر المرأة جميع بدنها بشكل لا يثير غرائز الشبهة امر مطلوب. واما الكعب العالي فان الله يقول ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، والكعب العالي قد يكون سببا لفت نظر بعض الصغراء اليها، وقد ان يكون سببا ايضا في تعكر مشيها، فعليها في بنت السوق الا تاتي الا تلبس شيئا او سواء لباسا او حذاء قد يثير عليها مشاكل. يعني معنا الاخ مسلم من الطائف، السلام عليكم ورحمه الله. فضيلة الشيخ. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. يا شيخ. نعم. انا في واحد دق علي. نعم. يقول لي انت مرشوق من الله وانت وانت بس عندك سحر، يقولك سامع مني ولا لا؟ اي. والله هو يتندم في حياتك كل ابوها، وانا والله ما اعرف ولا يعرفني. قلت لكم نتكلمني كان من جنوب هتي ولا من جنوب هتي ولا العربية. طيب. الدول الافريقية مدري منين. نعم. هذا هو السؤال يا اخي. اسمك كريم مسلم. يا مسلم هذا الوضع ملك خاصة. ايوه. تصلون باناس كثيرين. ايوه. يقولون له نحن نعرفك وانت لا تعرفنا. ايوه. انت مسحور وزوجتك مسحورة وكذا، وربما قالوا سحرك زوجتك او سألت الى اخره. أيوة. ويطلبون من المتصل ان يبعث اليهم نقودا ليخلصوه من السحر كما يزعمون. أيوة. هؤلاء كذبه دجالون. أيوة. شياطين لا خير فيهم ولا يصغى لقولهم ولا يشك في كيف بنفسه. طيب عندي سؤال يا شيخ. ثق انك في عافيه وان هذا كذب ودجل. نعم. انا الحمد لله متعافي ولا علي. اذا لا تصغى اليهم، هؤلاء ايضا ربما يجي الانسان تجارة وانهم يعني عندهم قدرة للاشتراك التجاري، نشأت السحر منذ ايام عما وقع في جدة وغيرها انهم اخذوا حتى من الناس الاموال باسم انهم رؤساء شركات ومروجي سلع الى اخره. كل هؤلاء كذابون دجالون غير صادقين، فلا تعتني بهم ولا تزحزح عن موقفك وكن ثابتا حامدا لله على ما اثبت من صحة وعافية. اللهم لك الحمد لك الشكر. وعندي سؤال ثاني يا شيخ. تفضل. اسال بعض الاوقات تطلع مني سلام اقول مثلا زوجتي علي الطلاق كذا كذا علي الطلاق كذا كذا، وانا ماني قاصد اني اطلق التخويف لها. اولا يا اخي كون الانسان يجعل الطلاق على لسانه دائما هذا خطا لا يصلح. الطلاق نعلم ان جده وهزله سواء، وان الانسان قد يهدم بيته من حيث لا يشعر. فهذه الكلمات اجعل الامر في الامر والامر ان تعلمك تكون الطلاق طلاق لا نصح، لكن عليك اذا خالفتك ببنتها الامور ان تكفر كفاره يمين. اذا ما كان قصدك الطلاق وانما المنع الحد، لكني مع هذا اوصيك ان تكف عن لفظ الطلاق وان تتخذ لسانك من التكلم به دائما، لان هذا امر لا يطلب الا عند الاحتياج اليه. اما كونه فان كان يطلق يطلق هذا قد يضر نفسه يوم الايام فتغضب زوجته عنه من حيث لا يشعر. طيب شكرا يا شيخ. شكرا لك. الله معنا ايضا ام البرامج. براك تفضلي. السلام عليكم. ام البراك تفضلي. سؤالك. السلام عليكم. نعم. طيب هنا سؤال الشيخ من بعث بعض الاخوة السنة يقول لهم موقع على الانترنت خصصوه للدعوة الى الله عز وجل. اللغة المتفاهم بها بينهم هي لغة الاشارة، بالتالي يحتاجون الى رؤية الصورة. احيانا يدخل عليهم النساء من جميع انحاء العالم فيقومون بحجم هذه الصورة. صرت هذه المرة ما تحتاج الى الدخول معرفة الاسلام الدخول فيه، ايضا تستفسر عن بعض الامور دينها. سؤالهم هل يجوز لهم ان يظهر صورتها من اجل ان يفهموا كلامها؟ والله اخفاء الصورة هل هي ضرورة؟ لكي يفهم لمن كل مسلم شيء لكي يفهم ما تريد يعني تظهر لو هي صورة صورة حية اي نعم يريد ان يظل بلا صورة حية اذا كان المقصود بالصورة فتأهمه معها بالإشارة لا يستعملون ما في الحاجة إليه وإذا كان يمكن من غير ذلك أو لا وإن اضطر إلى الصورة لعجل تفاهم بالإشارة لما طيب انتقل للصلاة مرة أخرى معنا أيضا أبو فهد أبو فهد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام كيف الحال يا شيخ بخير وعافية طيب الله يا شيخ عندي سؤال تفضل الشيخ أنا كنت قبل سنين كذا كان ألو نعم كنت قبل سنين كذا يا شيخ كنت قبل سنين رفضت يا أبو فهد ووضح عبارتك قبل سنين يا ألو نعم نعم معك كنت يا شيخ قبل سنين نعم كنت لا أقوم نعم يعني يمكن 4 سنوات ما أقوم فيها نعم يعني جوال وكذا ولا أصلي ولا أتي الصلاة يعني قرية صلاتي نعم ولا أقوم فيها نعم والآن الحمد لله من الله عليه الهداية فلا قيمة صلي والحمد لله الحمد نعم. فما أدري يا شيخ هل السنة الماضية هل أقوم والله يا أخي الصلاة صعب لأن قضاءها قد يكون شاق لكن الصوم إن قضيته لكي تشعر نفسك بأنك ولله الحمد لا تزال في دائرة الإسلام وأن هذا ركن من أركان الإسلام أنت مطالب به فتكونه فلعل صيامك خير لك وللأسف إن من ترك الصلاة أصيام له لكن أقول الصلاة قضاؤها فيه مشقة وتعب وطول أما الصوم فهو قد يكون ممكن ولعلك بالصوم يعني تشعر نفسك بالالتزام بالإسلام تشعر نفسك بأنك أديت واجب وتستأنس بهذا الواجب والصائم دعوته مستجابة وربما رق قلبك فدعوت الله وسألت التوبة النصوح عما مضى وسلف من الذنوب وأسأل الله لك الثبات على الحق واحمد الله إن بصرك وهداك وشرح صدرك للخير وأنشد بأن الله سيمحي عنك كل سيئات أقوالك وأعمالك لأن الله يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم ويقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى نعم أحسن الله إليكم على الشيخ معنا الأخ سعد الأخ سعد السلام شكرا لك يا سعد شلونك يا سيدي بخير وعافية أنا بسأل سؤال عن صلة الرحم نعم في من تكون صلة الرحم يعني أبدو الناس الآن أقارب واجب بس أقارب تحديد صلة الرحم في من تكون يا أخي وعندي طبعا كان الشيخ والله أن هي مقارنة على أضمن رقم تليفون خاص فيك أتكلم معك في طريق في موضوع خاص يعني طيب أما صلة الرحم فالرحم كل من لك به علاقة قرابة من أب أو أم أعمى إخوانك أدماء إخوانك أخواتك أدماء أو بنات أخواتك بنات إخوانك أعمامك بني أبناء أعمامك بنات أعمامك بنات عماتك أقرباء الأم الأخوال والخالات وبنوهم الأقرب بالأقرب تكون الصلة بالزيارة والالتقاء والاجتماع بالاتصال الهاتفي ان تعذر المواجهة بالحرص على اغتنام فرص المواسم الاعياد او نحو ذلك او حضور حفلات الزواج يعني تبحث عن اي مناسبة تربطك بهم حتى تؤدي شيئا من الواجب وان كنا في على العصر قد نشكو من التباعد واشتغال الناس الى اخره لكن هذا كله الواصل الذي يقص له يحرص على جمع الرحم اتصالا بهم حضور مناسباتهم حضور اجتماعهم الى اخره هذا هو المطلوب اما الهاتف فاذا اردت الهاتف فهناك هاتفان هاتف في المسجد على 4 1 1 56 هذا بعد العصر. يهاتف المنزل 4813 يقوم بعد العشاء وأول النهار. ونسأل الله لجميع السعودية. اللهم آمين. معنا أيضا الأخ صالح من السعودية. تفضل صالح. الأخ صالح. تفضل صالح. أيوة. تفضل صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. أحب الله أن يحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي لأجل ذكرنا. الشيخ في علمي موضوع انا واخواني الله يسلمك، بس ما ابي اكلمك على الهواء او اني اخذ رقبك واشدلك يعني لانه يكون من ناحيه الوالد الله اكبر عليك. طيب هل يمكن تكلميني في المسجد؟ والله انا في مكه المكرمه الله يسلمك. طيب اذا اتصل بي على هذا الرقم. جاوبني على طول عليه. لعل الله يسر ان شاء الله. ان شاء الله يا شيخ، احنا يا شيخ يعني بيننا وبين الوالد قطيعة من زمان يعني، احنا واخواني سوء اعمالها هي وبناتها، فالان انا ابغى يعني استفسر منك يعني استفسار كامل الله يسلمك. في التليفون؟ ايه؟ خذ هذا الرقم. يبقى 4 8 1 3 ثلاثة. هذا على طول تتجاوب عليه. ان شئت تصل لي صباح غد الساعة 7:30 ان شاء الله. ان شاء الله وتقبل. على الله يوفقكم الله. طيب شكرا لك اخوي صالح. ننتقل الى اخ سليمان. سليمان السلام عليكم ورحمة الله. سليمان تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام يا اخ سليمان. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. يا شيخ متواجد. تفضل. عندي مخطط تنزيل. نعم. وطلبوا مني حتى الجنوب في حق صرافة. نعم. لان انا صرافة. نعم. طيب. وهذا البنك من الرياض. ما ادري. ما ادري يا شيخ. مكينة الصرافة هي مكينة استخراج انسان شيئا من حقه. هو كما تعلم اصبح ضريرها الان. اصبح الناس محتاجين اليها. فلا مانع عنها. لا مانع ان تؤجر البنك ليضعوا مكينة الصرافة لأنها لتخدم المصلحة العامة. سؤال آخر سليمان. ننتقل أيضا إلى الأخت المفادي. مفادي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية. سمحت لنفسي. يا شيخ أنا عندي سؤالين. الأول. السؤال الأول أنا عندي 12,000. إيه. تكلفتني أول مرة بنتي الكبيرة. وبعدين تكلفتهم بنتي الثانية. تكلفت ماذا؟ أولا أنا عندي 12,000. طيب. أول تكلفت بنتي بنهم 10,000. وبعدين رجعتهم. طيب سؤال. بعدين بنتي الثانية خدت 4,000 ورجعتهم. ما أدري هل عليهم زكاة تنحينا هم أهل 12 ولا لحد ما يصلن النصاب؟ يا أختي ال 12,000 أقرضتيها لناس. هؤلاء الذين اخذوا النقود هم اوفئني قادرين على التسديد اذا جاء الوقت. ايه سددوني خلاص تمام. هل هم موجودات عندي؟ كم مدى من سنة؟ سنة. اذا نزكيها ان شاء الله. يعني عليهم زكاة. نعم. يعطيك العافية. السؤال الثاني يا مفادي. السؤال الثاني يا شيخ انا. تفضلي. مفادي لقالت. طيب ننتقل الى الاخت هلا. هلا تفضلي. السلام عليكم. السلام. لو سمحت انا ما اتصل بس انا بعرض اسئلتي واكثر ان شاء الله تجاوبون عليها باذن الله. طيب. السؤال عندي ما حكم اكل اللحوم المستورده سواء كان دجاج او لحوم حمراء او سمك مستورده من خارج السعوديه؟ شو؟ يا ريت تعليمان يعني خصوصا في ركن خالي. اللحوم المستورده لك سؤال اخر ويجيب الشيخ. لا اطرح الاسئله واكثر. طيب على عجل. جاتكم الرقص للنساء خصوص يعني اذا كان لازال النزول ولا تفسخ اللي يكون يعني ليس في المناسبات مثلا في عرضات الجنادريه لما ايام الجنادريه في المدارس في الكليات يعرض الرقصات اللي تكون مثل البلدان المختلفه ما حكم هذا الشيء؟ عرض الاطباق تقولين؟ ها؟ عرض ماذا؟ الرقصات. ايوه طيب السؤال الثالث. لا تكون وضع الرموش التركيبه اذا كانت نساء من غير الشعر. طيب. ما فيكم تشغيل أسئلة بس الحجاب تخريج الكليات أو تخريج المدارس؟ طيب هل هذا يكفي أختي؟ خلاص بدي سؤال أخير. أنا رشيك سويت عن اليوم وظلت شهرين ما أقدر أحط على جسمي ماء وكان من ثلاث أيام يوم سويت في عملية كرامة كمبيوتر العادة ما لما اختصاص ما يعني خلصت من اليوم بدأت أخصص فاختصاص بدأت اليدين بالسرعة بين اليوم طيب اختي كريمة تسلمي جزاك الله خير. الشيخ عبد العزيز له مجموعة من الأسئلة. الأول تسأل عن اللحوم المستوردة من خارج البلاد سواء كانت لحوم دواجن أو من الضأن وغيرها، تفضل أكل هذه اللحوم؟ والله هي اللحوم إذا كتب إذا تعهد الموردون بأنه ذكر اسم الله بأنهم ذبحوها على الطريقة الإسلامية وكانوا صادقين فلا مانع، لأن الأصل لا شك الأصل حل ذبائح أهل الكتاب كما قال الله جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمراد بالطعام الذبائح. فإذا كان الموردون لهذه اللحوم يعني يكتبون عليها ذبح على الطريق الإسلامي وهم صادقون ما هو خنق ولا نحن صادقون، فهذا يتحمس إليتهم، لأن الله قال حرمت عليكم الميتة والدم إلى أن قال والمتربية والنطيحة إلى آخره، فإلا من زكيتم. فإذا كان يعني حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما أولي غير الله به والمنخنقة والموقودة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم. فإذا كان المسلم لو خنق أو يعني قذف حيوانا من سامق وما حرم عليه فكيف يكون بعد غير المسلم بذلك؟ فإذا كان الموردون يخافون الله ويتقون وتعهدوا بأن ذبحهم لهذه الحيوانات ذبحا إسلاميا تحملوا مسؤوليتهم فالله سيحاسبهم فيحلنا ونصدقهم إذا صدقوا. أما إذا لم نعلم ذلك فحقيقة الاحتياط للمسلم وإبراء لذمته أن يترك هذه اللحوم خوفا من أن يكون الطريق الذبحي غير طريق مشروع. نعم لكن أقول الورع للإنسان والاحتياط له أن يتقي الله، وأنا أنصح إخواني ولد اللحوم أن يتقوا الله بالمسلمين وأن يراقبوا الله وأن يحدثوا على أن يتولى أن تكون هذه اللحوم قد ذبحت بطريقة شرعية وأشرف عليها أناس يخافون الله بأمانة ودين. أحسن الله إليكم. معنا من ليبيا الأخ عبد الله الصبر. عبد الله نقضي اتصال شكلنا من دولكم. طيب إذا نعود إلى أسئلة الأخت هناء. تسأل الشيخ عن الرقصات الشعبية وإحيائها في بعض المناسبات. والله النسوة فيما بينهن إن كان في جنس الزواج وكان المجتمع يعني محروسا من اختلاط ولا هناك اختلاط جنسين ولا هناك تفحش يعني وتساهل في الملابس فالأمور هذه إذا جاءت بقدرها أرجو أن يعفى عنه. نعم. بعض النساء يركبن الرموش تركيبا ليس لها علاقة بالشعر. والله أنا لا أنصح بهذا. نعم. تقول في بعض حفلات النساء والطالبات يشغلن الدبشة. أنا أخشى أن يكون الدب ما يسمونه بالدب الإسلامي وما يسمونه بالغنى الإسلامي، هذا يا إخواني لا خير فيه، لأن هذه الدبوب تكون بأصوات تكثر الغرامة للنساء، وأنا أخشى من هذه التسجيلات إن هؤلاء يختارون أصوات مطربة قد يكون في بعضها أعظم ممن لو كان في الموسيقية، فأنا ما أنصح بهذا وأرجو من الأخوات أن يكون ما يفعلنه بعيدا عن التأثر بهذه التسجيلات. نعم. معنا الأخت زهرة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. جد عندي آل إيه؟ يعني وعندي خجة لها خجة لانتلاك العرض هذه. طيب فجاء بعد المتوسط جاء شخص وقالي متوسط العرض يعني تنادع الورثاء المتوسط العرض هو شخص ثاني أوكي. طيب إلى الآن واضح سؤالك. وبعدين يعني طلب الشخص الثاني طلب من هم يعني بعض الرجال حلفوا يعني هم ما يقدروا يحددوا مستوى هذه الأرض. طيب. بعض الرجال حلفوا وبعضهم انصرفوا. والنساء حلفوا بناء يعني هم ما يعرفون مستوى الأرض لكنهم حلفوا بناء على كلام الرجال فعليهم. طيب تسمع الإجابة. كيف تقول زوجها توفي وعنده قطعة أرض عليها حجة ثم بعد وفاته يحتج شخص آخر على ملكيتها طلب اليمين من إخوتها ومن بعض الورثة فحلف اليمين. يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن لبينة على المدعي واليمين على الانكي. فاذا كان مع زوجها حجة استحكام صادرة من محكمة شرعية فهذه حجة لا ينقضها الا ما هو اقوى منها ولا ينقضها الا لدى الحاكم الشرعي لان حجة الاستحكام بالغالب ان القاضي محتاط فيها يطلب من المتقدم خصوصا مثبتة المسيئة ويتصل بالجهات الرسمية العلاقة هل هذه الارض ملكا للزراعة او ملكا للاوقاف او البلدية او املاك الدولة فلا يعطي حجة الاستحكام الا بعد استكمال مراحل عديدة وربما تأخذ شهرين ولا اكثر حتى يثبت القاضي ذلك فإعطاء الحجة انما اعطينا بناء على حيثيات ثبتت عند القاضي إذن فهذه حجة استحكام لا ينقضها إلا شيء مثلها أو أقوى منها والمرجع في ذلك يرتضى. معنا أبو شاكر من العراق. أبو شاكر تفضل. أبو شاكر نعم تفضل. أحمد يعني أوله هو في أوعر تزوج أحمد امرأة وجد لها ولد اسمه حميد الولد أربع هي من هي أم أحمد يعني من الولد هذا شاكر لو تعيد السؤال لها السؤال غير واضح نعم شاكر أحمد وعلي مريم أحمد وعلي مريم هو من أوعر طيب واضح تفضل ألو أي لا تفضل احمد وعلي ومريم هو من اوعد تزوج احمد امرأة وانجا منها ولد احمد ابن احمد ربع اخويا علي ومريم ابن احمد ابن احمد ربع من مريم طيب لعل المثل ياخذ السؤال من الناس ابن احمد ربع واضح ابو شاكر تعطي الناس السؤال ويرضينا باذن الله ننتقل الى الاخ منير من سوريا طيب لا تفضل الو نعم تفضل السلام عليكم وعليكم السلام كيفك يا شيخ بخير وعافية تفضل يا منير تفضل انا صار معي حادث نعم فانكسر واحد بسببي سيارة ولا حادث منيري ولا يا منير الحادث حادث منيري لا لا ايه حادث منيري طيب فدفعنا كثيرا طيب السؤال هل يترتب عليه شيء ثاني؟ يعني هذا الحادث نسبة الخطأ عليه كمية النسبة يعني طلعت زمن 50% إذا كان عليك نسبة الخطأ 50% معناه أنك قتلت خطأ فعليك الدية ثم عليك عتق إن تيسر وإلا فصم لله شهرين كاملين متتابعين لأن الله يقول فمن لم يجد يكب العتق فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. طيب سؤال آخر منير ننتقل الشيخ عبد العزيز إلى الأخوة على الموقع هذا الرحمن من فرنسا يقول تعلمون حفظكم الله أن دورة فرنسا الأيام القادمة تجرى فيها الانتخابات الرئاسية الكثير من المسلمين حائرون هل سوف يشاركون فيها بالتنسيق او لا فلا تجوز لهم يا اخواني هذه امور ينبغي ان ينظر المسلمون فيها مصلحة الاسلام. فاذا كانوا يصوتون بان التصويت سينفعهم وسيكون صوت وسيكون لهم شأن وسيعني تكون اصواتهم تزيد في حمالة معتقدهم والدفاع عنهم واعطائهم شيئا من الحقوق لان هذا سيعود عليهم بالخير، فهم يقدرون الامور حسب تقديرها حسب الظروف التي يعيشونها وينظروا ان كان الدخول فيها دخول لهم فيه مصلحة في المآل اقل ما يكون ان لا يقعوا في حرج وان لا يكون سبب وان لا يكون التخلف عن التصويت سببا لمضايقتهم او حرمانا حقوقهم. فاذا كان هذا التصويت سيحجبهم في مصدر امورهم وسيحقق لهم شيئا من المصالح ولا يكون هذا التصويت فيه ضرر على الاسلام واهله، فارجو ان يوفق المسلم لاختيار ما فيه الخير واسال الله لهم التوفيق ويوصيهم بتقوى الله والثبات على دينهم والسعي فيما يصلح اسلامهم ويحقق لهم الاهداف الساميه، وارجو للمسلمين التوفيق لما يحبه الله. اللهم امين. معنا من ليبيا ابو ايوب. السلام عليكم. وعليكم السلام ايوب. حيا الشيخ. حياك الله. انا احبك حبك الله. تفضل ابو ايوب. الشيخ سمح عندي سؤال، انا ما حكم العمل في شركه اسست على تسهيلات مع من بنك ربوي وتتعامل ب يعني الاجراءات هي الاجراءات الربويه في قياده قروض وتسهيلات من ناحيه البنك الربوي، وهذه الشركه هي طبعا شركه صناعيه تقوم بشركه المواد الغذائيه، يعني حكم العمل معها. هذه الشركه تزال لماذا الان؟ تطلع في المواد الغذائيه. مواد غذائية؟ نعم. يعني تزاور مبيعات غذائية؟ نعم نعم. فن مواد غذائية. فن فن أنا فن مواد غذائية. الشركة بأصلها مباحة، لكن الكلام في أنها بنت من استفادها على أمور غذائية. فإذا كان الإنسان يمكن أن يعرف النسبة الربوية في أرباع هذه الشركة وممتلكاتها ويتباعد ويخرج هذه النسبة التي يمكن إخراجها حسن وإن تهيأ له غيرها فأين، لكن إن كان الأمر قد أمن وطن وأنه لا يمكن أن يجد شركة إلا وقد ابتليت بهذا البلاء فلينبق النسبة الربوية في رأس مال هذه الشركة ويتخلص منه. طيب إذا جاء سؤال آخر. شكرا الله لكم واشكر لك اتصالك. الشيخ عبد العزيز من المال الاخت ام نهال تقول اتمنى ان تجيبيني على هذا السؤال، من حكم في ترك الجمعه لغرض سبيل المحاضرات الدراسيه وذلك لاني ادرس في الخارج ولا بد لي من انجاز هذه الماده وهي دائما في هذا النوع لا تتغير وانا اقترب من نهايه الدراسه، هل يعتبر هذا عذرا شرعيا ام لا اتجيب امام الدراسه؟ اي نعم ام عائشه. الله يا اختي المراه لا تجب عليها الجمعه لأن من شرط وجود الجمعة أن يكون المعلوات المخاطر بها ذكرا، أما الأنثى الأخت المسلمة فلا تجب الجمعة عليها وإنما تصليها ظهرا في وقتها ولا يلزمها جماعة، تصلي في وقت تكتب من المحاضر دقائق وتؤدي بها الصلاة إن شاء الله وبإمكانها ذلك. الاخ عبد الله معنا على الاتصال، تفضل عبد الله. اخي سليم تفضل. الاخ عبد الله معنا على الاتصال، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام. يا بكر هذا الشيخ حاتم. حياك الله. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الاول. عندي زوجتي قبل 13 سنه كنا ندرس احنا بالشمال في ركوع، رحنا كرم صيفي للطائف. نعم. فرحنا من الطائف استمرنا عمر المسجد. فزوجتي طافت ولا سعت، كانت تعبانه بالشهر السابع. فظل المشكله ان احنا ما ندري عنها، بعد 13 سنه هي من 13 سنه. فقالوا لي يمكن محرم لحد الان. المشكله هذه الشيء اعتمرت بعد عده امراض وحجت. اذا اعتمرت بعدها كم عمره؟ لعل العمر الباء التي مضت اذا كانت عدتها كامله ان شاء الله احد تلك العمر تقوم مقام هذه العمر الفاسده، والعمد الثاني انما عليكم ان تنجحوا فجا من مكة ان شاء الله. لازم نروح لمكة والله احنا كلم من يجب عليك أو انت ايضا في الاسلام. السؤال الثاني نفس الحكاية بعد اختي كانت معي فرحنا لمكة طابعا طبعا احرمت من الميقات من ديار علي لما وصلت مكة جتها الدورة جابوا الطقوف ولا طافت ولا سعد فرجعنا الى بلادنا يعني ما طافت ولا سعد لكن بغير بعدها سمرت عالي غير من يوجهها على كلمة متزوجة او متزوجة لا متزوجة اذا علي اعتمد بعد عمر الثانية الى ما اعتمر لكن علي ان تنزع حشاتي ان يخشى ان يتنجمع قبل عمره علي ان تنزع حشاتي المكة يعني مو شرط انها تروح المكة لا يصبت من يدمع ان شاء الله ما تروح. طيب يا شيخ سؤال اخير تفضل عندي شخص انا يوم بتكلمت والله عندي شخص الحين جوانا قبل الزواج عملت نفس العمل الاول بالزوج اللي هو اعتمر ولا سعى طاب ولا سعى نقول يجدد عقد الزواج لانه دخل بالمرأة وهو لا يزال محرم بحكم الاحرام والمحرم لا ينكح ولا ينكح بمعنى انه لا ينكح ولا المحرم لا ينكح ولا ينكح فمعناه انه عقد على امرأتي بحال احرامه فعلي ان يأتي بعمرة ولا بد من تجديد العقد. طيب شكرا يا عبد الله. معنا ايضا الاخ علي فضل علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتكلم صراحة الشيخ. تفضل. والله والدي متوفي كما يجب سؤاله له من خيره او قراءة القرآن او صلاة او يسأل الثاني. في طريق قال لزوجته ان تطالب صلاة مرات في مجلس واحد وكان هذا في لحظة غضب. كما تصارته او ما حزنه. وانا عليك يا سمحت شوف في سؤال تفضل. اولا يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله هل بقي من بر ابوي شيء اضرهما به بعد موتهما قال نعم الصلاة عليهما يرجع والاستغفار لهما وانفاذ وصيتهما وإكرام صديقهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما فعليك أن تدعو لهما وتقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وأن تستغفر الله لهما وأن تنجز عهدهما إن يكن لهن وصية وقضاء الدين وأن تكرم أصدقاء الوالدين أما كون أبيك طلق قبل أن يموت كالطلاق بحال غضب فما أدري هل هذا الطلاق وقع منه وفي صحة من عقله أو لا هل وقع الطلاق منه وفي صحة عقله أو لا صديقي ليس وليدي صديقي صغير طلب زوجته في حق عقلي ثلاث مرات في مجلس واحد. وموجود الان؟ موجود. هنا لمن يتولى خارج الجنان؟ الا لك. علي ان يتصل بنا ان شاء الله في الافتاء. نتدامى عن امر ان شاء الله. طيب السؤال الثاني حاضر. نعم. اعمل في شركه عباره ليس من المسلمين. كيف؟ اعمل في شركه يعني العمال ليس من المسلمين. يعني الديانه هندو. فانا اقوم التعامل معهم هل يعني يدول او ما يدول؟ انت ادي العمل وتعامل معهم بحدود العمل المطلوب مع بذل النصيحة والدعوة الى الله وتحبيب الاسلام اليهم واظهار محاسن الاسلام هؤلاء ربما اذا رأوا منك الاعتدال في امورك ربما يثقون بك وتغلوا بتوفيق الايم لكهم الى الخير والهدى والمسلم يقضي الخير حيث كان. نعم. أحسن الله لكم على الشيخ هذا اتصال من الأم عبد الله تفضل الله جمع. أنت يا رسول. السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ محمد الله. أتريك يا شيخ أنا شريط اسمها شريط عليا شريط عليا المرأة شريط أموال. كيف؟ أصوات أموال. هذا الشريط الذي زعم أنهم سمعوا أصوات المعذبين هذا كله لا اصل له ولا صحة له لان امرك ام عذاب القدر ونعيمه امر استعذر الله بعلمه. نحن على حق ان عذاب القدر, نحن نعتقد ان عذاب القدر حق وان نعيم القدر حق, ولكن الله اخفى علينا ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم ليلى الا تدافنوا فسألت الله ان يطيعكم على عذاب القبر. وفي الحديث اذا ضرب الكاذب مرجبة من حديد يسمعها كل شيء الا الثقلين ولو سمعها الثقلان لفرقوا. شكرا لك الاخ. شكرا الله لكم. معنا من الاسلام الاخ احمد. تفضل يا احمد. احمد سؤالك يا احمد. السلام عليكم. في حاله الشيخ حياك الله. وعليكم السلام. الله يبارك في الشيخ ويطول عمرك ان شاء الله يخليك هنا يا رب. طيب يا طبعا ان شاء الله. نعم تفضل. نعم عندنا هنا في المسجد في اسبانيا بيحطوا المدرسه اذان تهديد عند الاذان بيأذن على طول مباشره. وهنا هناك لازم يتكلمون بالاذان ما راح يسمع الشيء. والله يا اخي اذا وجد من يؤذن ولعله اذا ممكن فلا حاجة شريف كنتم سيؤذنون بأصواتهم الحاضرة خير من عليك بشريف. هذه عبادة لله. ما ينبغي ان نستعمل الشريف. ينبغي ان ينصب مؤذن او يتبرع مؤذن ليؤدي هذه الفضيلة. فان الاذان عبادة يتنافس فيها المسلمون. تنافس المسلمون وزاحموا يوم القيامة في الاذان. فاقرع سعد بن ابي وقاص بينهم لعظم اهتمام الناس بهذه الشعيره. الشيخ عبد العزيز من السائله تقول لغه الحج هي حجه الاسلام لكن توفي زوجها قبل موعد الحج ودخلت عدتها فما الحكم؟ اما لو انها تسافرت كانت تمضي اما ما دامت في مكانها فلتبقى حتى تنتهي العده. هي من خارج البلاد الشيخ عبد العزيز. لا تبقى الى ان تعود ان شاء الله الحج بالعمل اخر. نعم. السؤال الاخر يقول جامع زوجته وهي حائض وهي لا يعلم بذلك. استفت فقال له عليه ان يكون نصف دينار يسال عن مقدار هذا البيت. يعني خذ لك 100 ريال ونحو ذلك تصدق به ان شاء الله. احسن الله اليكم. هنا السائل الشيخ يقول تتردد بين الناس عباره كثيره انه يقولونها وهي قولهم الله لا يسلم الا بطاعته. حكم هذه العباره. يعني كان يقول نعوذ بالله ان تشغلنا الدنيا عن الله. ويسأل الله أن يجعل تعلقه دائما بربه. ولكن مع هذا الله جل وعلا يقول وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالمسلم ولله الحمد كل أعماله طاعة. هو إمام قافز التقوي على العباد طاعة. أكله طاعة. نومه طاعة. دماؤه بامرأته طاعة. وعبادة. يقول صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة. قال يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له يأجر؟ قال ارأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان اجر. ويقول سعد بن ابي وقاص انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تضع فيه امرأتك. أعمل المسلم ووظيفته لتأديها طاعة لله. بيعه وشراؤه إذا قد اعتاد نفسه وإسعادها ونفق ذريته هو من طاعة الله. فالمهم أن المسلم لله الحمد في كل تحركاته إذا صحبها النية الصادقة فهي في طاعة. أحسن الله إليكم معالي الشيخ جزاكم الله خيرا. تقبل الله عن كل المشاهدين. يدعونا عليكم بجزيل الشيخ وشيخ الله مساكم. مشاهدين الكرام كان هذا هو معالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله سماء مفتي عام المملكة ورئيس الكبار العلماء رئيس الدين الدائم للبحوث العلمية والإسلام. أتقدم مثلكم جميعا بالشكر لفضيلته ومعاليه على هذه الحلقة. أسأل الله عز وجل أن يجعلها في الموازين حسناتنا جميعا. أن تقبل تحياتي وتحيات فريق العمل للجليل عبد الرحمن الفجر لما نقل لكم هذه الحلقة عن طريق لغة الإشارة. أسأل الله عز وجل أن لا يحرم الجميع أجر هذه الحلقة. بقوله تجدد بكم الأسبوع القادم إلى ذلك الحين. تبقى في حفظ الله ورعاية السريع. أسأل الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.